على فكرة يا علي فندي، أنا اتكلمت عنك امبارح مع الوزير، اكتب لي طلب وندهوله. أنا عندي معاد معاه بعد بكرة، هات لي الطلب بكرة معاك. رجل ذو أهمية. رجل ذو أهمية تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج محمود يوسف. تشرب ايه يا محمد بيه؟ جرسون تعال. متشكر يا عبد المقتدر بيه، متشكر جدا والله، انا لسه شارب قهوة. لا يا راجل لازم تشرب حاجة. تعال يا جرسون تعال. انا كنت بقول في ايه يا جماعة؟ الحقيقة ان السياسة الاقتصادية بتاعت البلد موضوع لها تخطيط طويل المدى. في واحد في اللجنة العليا للتخطيط كان سهران معايا امبارح وقال لي يا عبد المقتدر احنا الله انت لسه ما شربتش حاجة ولا ايه؟ لا لا لا يا محمد بيه، لا جرسون جرسون. يا عبد المقتدر بيه والله ما فيش لزوم، انا اصلي يعني بقول لسيادتك ان انا لسه شارب قهوة دلوقتي. ثم ان خيرك سابق يا عبد المقتدر بيه. العفو يا محمد بيه العفو، ما تقولش كده يا راجل. الا قولي ايوة يا فندم، انتوا عملتوا ايه في الحكاية بتاعت المجر؟ حكاية ايه يا عبد المقتدر بيه؟ حكاية اذونات الاستيراد يا اخي. قولي تم فيها ايه؟ والله مش عارف يا عبد المقتدر بيه. ايه مش عارف ازاي يا راجل؟ ده كلام، اصلي بقى دي مسائل عليا وانا في وزارة الخزانة يعني مجرد موظف صغير. العفو العفو يا محمد بيه، ده وكيل الوزارة من 3 ايام كان معايا وقال لي انها خلاص قربت تنتهي. قلت له طبعا لازم تنتهي وتنتهي بسرعة. ايوه فندم، دي حياة كذا الف تاجر متوقف عليها. الحقيقة يا جماعة إن يطلع مين عبد المقتدر بيه يا محمد؟ اسكت، ده راجل مهم جدا. وايه اهميته؟ عايز افهم يا اخي. اسكت خلينا نسمع بيقول ايه. ما هو لازم اعرف مهم ازاي. ده راجل متصل متصل له اتصالات واسعة جدا. متصل متصل بمين؟ بالجن؟ جن جن ايه انت راخر؟ بقول لك ده راجل كل الوزراء والوكلاء اصحابه. طب وايه يعني؟ يعني ازاي بقى؟ بقول لك راجل مهم. ولما هو مهم قاعد على القهوه ليه؟ اقول لك يا سيدي، فاول السهره يجي هنا يشرب شيشه ويدردش حبه، انما بقى الساعه 9 الا ربع بالظبط لازم يقوم. سهرته التانية بقى تبتدي الساعه 9. سهره ايه؟ ليلاتي له سهرة لحد نص الليل، النهاردة مع الوزير ده وبكرة مع الوزير التاني بعده مع وكيل وزارة. بقول لك راجل مهم جدا يا كامل. اسكت اسكت اسكت بقى، عاوزين نسمع بيقول ايه. الجدع اللي اسمه عبد الفتاح، عبد الفتاح عبد الفتاح مدير عام الشركة ده، اسمه ايه يا عبد المقتدر؟ اسمه ايوه ايوه ايوه ايوه, أيوة. عبد الفتاح عاصم. جاتوا البلا، دايما انسى اسمه مع انه كان لسه معايا النهاردة الصبح. بيشتكي يا سيدي من المسألة دي، بيخسر. اي الشركة بتخسر. وخسرتها كام تقولوا؟ كام؟ 40,000 جنيه في السنة. قلت له يا عبد الحق عليكم انتم وعليك انت بالذات. يا سلام، هي المسائل الاقتصادية دي لعبة يا جماعة. طب ده وزير الاقتصاد نفسه واخد بالك؟ أيوة. قال لي يا عبد المقتدر الغلطة غلطتهم هم. ياه ده مهم بصحيح. قلت لك استأذن انا يا جماعة. لسه بدري لسه بدري يا عبد المقتدر بيه. الساعة لسه 8 الا ربع. والله ليه الليلادي؟ لا والله اصل الليلادي حصل في مصر الجديدة كده سهرة على الضيق كده مع 2 وزراء وثلاثة صحفيين. مع السلامة يا عبد المقتدر. الله يسلمك. مع السلامة يا عبد المقتدر بيه. هو سيادتك رايح مصر الجديدة؟ ايوه يا اخي، تلزم خدمة. طيب والله لو سمحت خدني معاك لحد العباسية، اصل عندي مشوار هناك. وليه لا؟ اتفضل اتفضل. بس بس انا حفوت على البيت الاول يعني في المنيرة البس تقيل للذي زي ما انت شايف كده بارد. أيوة شوي الله. مش كده ولا ايه؟ أيوة فعلا. تحب اوصلك المنيرة؟ لا ما خلاص متشكر، اجل المشوار لبكرة. وليه يا راجل؟ ليه ما تيجي معايا لحد المنيرة وبعدين نطلع على مصر الجديدة سوا. هذا يبقى مشوار يا عبد المقتدر بيه. خلاص بكرة بقى بروح العباسية. ايه اللي يعجبك يا راجل؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا عبد المقتدر بيه. مع السلامة. يا سلام يا سلام على الإنسانية بتاعت الراجل ده. حتة سكرة فعلا. تمام، ده حتة سكرة صحيح، ده راجل أمير. شوفوا نفس الحلوة ازاي. لا تمام بقى. تمام بقى، حد يصدق ان الراجل ده قايم من معانا ورايح يقعد مع اتنين وزراء؟ اتأخرت ليه يا سي عبد المقتدر؟ ما بدري يا رحطان. ما تأخرتش يا ستي، الساعة 8 وربع لسه. لسه يعني ايه؟ انا مش قايلة لك تيجي الساعة 8 علشان نروح لخالتي نبوية؟ وفيها ايه يا ستي؟ بس لما اروح لها 8 ونص الدنيا مش هتتطربع. ايه هتتطربع على دماغك بإذن واحد احد؟ الله، واللي هيطربعها ايديا الاثنين دول. الله الله، انت زعلت يا روحية ولا ايه؟ شوف اما اقولك. نعم. انا اما اقول كلمة يبقى لازم تتنفذ. حاضر هنفذها. الساعة 8 يعني تبقى 8 تمام. حاضر الساعة 8. مش تسيبني لابسة وقاعدة مستنياك وحضرتك قاعد لي على القهوة الله الله الله الله، ولزوم الكلام ده ايه بقى؟ انا عارفاك تلاقيك قعدت تحكي عن سهرتك مع الوزير الفلاني ولا الوكيل العلاني وسرحت باللي قاعدين معاك على القهوه ونسيت ام بخت مايل اللي قاعده مستنياك في البيت. يا ستي حصل خير والله ما نسيت ولا حاجه. امال ايه؟ بس اصل يعني العربيه يا ابا. مالها بقى العربيه؟ العربيه اللي بعت حتتين السيغابتوعي علشان اجيبها لك. مالها العربيه اللي بطلع اللقمه من بقي عشان اشتري لي بيها البنزين؟ مالها العربيه يا ستي؟ يا ستي بمسي حقك عليا. ها ادي راسك ابوسها اهو. بس يلا بينا بقى احسن نتاخر على خالتك نبوي. يلا. زمان عبد المقتدر بيه قاعد منسجم مع الوزراء دلوقتي. يا ترى بيعملوا ايه في عادته؟ يقعدوا زينا كده يا محمد يدردشوا مع بعض. يا سيدي بكره هيجي يحكي لنا كل حاجه. يا سلام، ده راجل لطيف جدا يا كامل، متواضع جدا يا اخي، ومهم جدا. الا مهم جدا، ده مهم جدا جدا جدا. تصور يا كامل، مره كانت الدرجه حطير مني جابها لي بالتليفون. يا بالتليفون؟ اي والله بالتليفون. يا سلام. ومن على القهوه دي. اول ما قلت له راح شايل السماعه وطلب مدير المستخدمين في البيت. تاني يوم كان اسمي نازل في الكشف. تاني يوم؟ اي والله تاني يوم يا كامل. يا سلام. الراجل ما خدش وده معاه ابدا، كلمه واحده منه قال له حاضر، وتاني يوم اسمي نزل في الكشف. طيب على كده يعني يقدر يعمل خدمه لاخويا احمد؟ الا يقدر، بيقدر ونص يا كامل. ايه الموضوع؟ انا اقول لك الموضوع. ها؟ الموضوع ان احمد اخويا ايوه قدم على شغله في شركه في... الله يجازيك يا عبد المقتدر. هي وبعدين؟ اسأليها يا خالتي اسأليها. وبعدين يا روحي، اظن اتخانقتي معاه وهلهلتيه زي عوي. والنبي والنبي يا خالتي، لو ما خفت نتأخر عليكي لكنت سويت عشته لليلادي. اتفرجي يا خالتي اتفرجي بقى. سامعة بتقول ايه؟ يعني ابقى محترم في كل حتة ما عدا في بيتي؟ ده الناس ما بتقوليش اللي يا عبد المقتدر بيه. اصلهم مش عارفينك زي ما انا عارفاك، تقعد تخمهم بالوزير الفلاني والوكيل العلاني ياكلوها ويصدقوك، انما انا لا، انا عجنك وخبزك يا رحطان. حاضر حاضر يا ستي امرك. والنبي انت جوز مهود يا عبد المقتدر يا ابني. يا بنتي يا عيشة عيشة عيشة عيشة. مين دي يا خالتي؟ الخدامة الجديدة يا بنتي. بنتي يا عيشة. وهي سعدية طلعت من عندكم؟ ايوة قطعت، كان لسانها طويل. انما البنت الجديدة دي مؤدبة، كانت بتشتغل عند ناس كويسين قوي. نعم يا ستي. فين الشاي يا بنت؟ حالا يا ستي، يجهز بعد دقيقة واحدة بس. بنت زي اللهلوبة، كانت بتشتغل عند واحد كبير. كبير اسمه ايه؟ وانت مالك يا اخي هتناسبه؟ بتسأل عليه ليه؟ وماله يا بنتي لما يسأل؟ هو السؤال حرام. اصلا انا عارفاه يا خالتي، لازم هيطلع واحد صاحبه حكيم، انا عارفاه كويس قوي. وليه لا يا ستي؟ مش بعيد يكون صاحبي. اشتغل علي انا كمان. الله، اصلا انا من اللي بيقعدوا معاك على القهوة يا اخوي. انتوا هتتخانقوا تاني. حق مالكيش حق يا روحية بقى، هو الراجل قال حاجة. طيب يا ستي بلاش الحق علي. ادي نسكت ودلوقتي بقى هتتفرجي على الفشر اللي يطلع الروح. انا قلت حاجة يا ستي؟ لزومه ايه ده كله؟ بس انا بسأل بسأل. خلاص يا ستي خلاص حقك علي. اتفضل اسأل. انا ماسكه لسانك. الشاي يا ستي. اتفضل يا سيدي. تعالي يا شطر. انتي كنت بتشتغلي عند مين؟ عند واحد اسمه محمد جبر. بيشتغل ايه؟ مدير شركة يا سيدي. افتكر اسمها شركة الزيوت المنزلية. وساكن فين؟ في الدق يا سيدي. فين في الدق يعني؟ شارع ايه؟ ليه يا سيدي؟ الست ما هي سألت علي وخلاص. يا بنت ردي على سيدي. حاضر يا ستي. ساكن في شارع الدق في الاخر في الفيلا بتاعته، بس مش فاكرة نمرتها يا سيدي. معلش مش مهم. قوليلي يا شاطرة، هو متجوز طبعا؟ ها ايوه يا سيدي، ومخلف حسام وسهام. حسام عنده 8 سنين وسهام عندها 5 سنين. والاولاد بيروحوا المدرسه طبعا؟ ايوه يا سيدي. ده حتى حسام يا عيني رجله انكسرت وهو بيلعب في المدرسه الشهر اللي فات. ولسه راقد في البيت. طب قولي لي يا شاطره، طلعتي من عندهم ليه؟ لا انا ما طلعتش بخطر يا سيدي، الست الكبيره هي اللي طلعتني. ما انا كنت مبسوطه وسيدي وستي مبسوطين مني قوي. طيب وسابوك تطلعي ليه لما هما مبسوطين منك يا شاطره؟ وهما فين يا سيدي؟ دول في اوروبا بقالهم جمعتين. هو مسافر علشان شغل. والست امينه سافرت معاه. ستك امينه دي تبقى مراته؟ ايوه يا سيدي. وسابوا البيت للست الكبيره، طردتني اول امبارح. طب روح انت. طلع صاحبك يا سي عبد المقتدر. صاحب ازاي بس؟ دي اول مره اسمع فيها اسمه. امال ايه المحضر اللي فتحته للبت ده؟ للمعرفه يا خالتي، مش لازم الواحد يعرف شويه معلومات عنه برضه؟ وهتعمل ايه بالمعلومات دي بقى؟ ايه مثلا تنفع في يوم حد عارف؟ يا راجل يا ضلال يا بكش اللي ما عندكش ذمه. بقى انت راجل محترم انت؟ انت راجل عندك كرامه انت؟ شايفه يا خالتي؟ شايفه بتعمل فيا ازاي؟ خليكي شاهدة عليها. شاهدة علي انا يا روحي؟ ناوي تعمل ايه؟ فهمني انت. لا مفيش حاجة. لا نكتة ظريفة قوي يا عبد المتدبير. يا سلام يا سلام على سهرة امبارح يا جماعة. والله ده صادق يا عبد المقتدر بيه. والله اني لولا اني حسيت بصداع كنت قعدت للفجر. يا سلامتك، ألف سلامة لك يا عبد المقتدر. الله يسلمك يا محمد بيه. على فكرة، ايوه على فندي، انا كلمت عنك امبارح مع الوزير، اكتب لي طلب وانا ادهوله. انا عندي ميعاد معاه بعد بكره، هات لي طلب بكره معاه. سلام على الاخلاق. الحقيقه انت رجل الخير يا عبد المقتدر بيه. العفو، الواحد لازم هو يخدم اخوانه، واحنا في الحقيقه بنتقل عليك في طلباتنا. انما ده بقى من عشمنا برضه. يا راجل ما تقولش كده، ده انت تؤمر. كامل افندي عبد العال، موظف في وزاره التموين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عبد المقتدر بيه. والله ده من عشمي بس. امر أمر ليك حاجة في وزارة التموين؟ الوكيل هيقابلني لله. لا يا عبد المقتدر بيه، ده أخويا ليه شغلانة في شركة الزيوت المنزلية. شركة الزيوت المنزلية اللي بيشتغل فيها الواد اللي اسمه جبر. جبر مين يا عبد المقتدر بيه؟ الواد ده الله يجزيه. محمد جبر ده بيننا وبينه نسب. هو بيشتغل ايه دلوقت؟ ده مدير عام الشركة دلوقتي يا عبد المقتدر بيه. ياه، بقى مدير عام الشركة؟ والله يا عال اظن عيشه هاني ممه فرحانه بيه جدا. عيشه هاني دي تبقى بنت خاله ام الست بتاعتي. ياه، يعني قرايب. ده جبر بيه ده مهم جدا. لا مهم ولا حاجه يا راجل، اللي انت عايزه لازم يمشيه. عيب، دي قرابه ونسب يا اخي. بس ايه الموضوع؟ اخويا احمد يا سعاده البيت اتخرج السنه دي وقدم طلب للشركه عشان يشتغل. امتحن ولا لسه؟ امتحن وطلع السادس. عال ولا تعينش ليه؟ ما والله قرروا انهم يعينوا 5 بس. واخوك السادس؟ ايوه سعاده البيت. لا دي بسيطه، يعينوا 6 يا سيدي، يعني هي هتقف على 1. دي همتك بقى يا عبد المقتدر بيه. لا ما تحملش هم ابدا، خليها على الله وعليا. انا بكره هفوت على الولد محمد جبر اخلص الشغلانه دي وانا قاعد. ربنا يخليك يا عبد المقتدر بيه، ربنا يخليك. العفو يا سيدي العفو، لازم الواحد برضو يخدم اخوانه. يا سلام. ان شاء الله بكره الساعه 10 هكون عند جبر، وبالليل هتعرف النتيجه باذن الله باذن الله. الله، مش ده عبد المقتدر بيه؟ يا عبد المقتدر بيه، يا عبد المقتدر بيه. الله، ده مش سامعني ولا ايه؟ يا عبد المقتدر بيه، يا عبد المقتدر بيه. الله، هو انت؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي مصادفه سعيده قوي يا سعاده البيه. الساعه دلوقتي 11، لازم سيادتك قابلت المدير وخلصت شغلانه اخويا. حكايه شركه الزيوت الاهليه. ايوه. لا والله لسه، انا رايح دلوقتي اقابل الوزير علشان كان عايزني، مع اني كنت سهران معاه امبارح مش عارف يعني. وسيادتك رايح لمحمد بيه جبر دلوقتي؟ طبعا ان شاء الله. طيب عاد حاجي مع سيادتك. نعم. ايه وليه بقى تيجي تعمل ايه؟ ليا واحد في ارشيف الشركه اروح ازوره. يعني ازوره يا اخي في وقت تاني؟ يعني ادخل للمدير؟ لا، انا هستنى عند صاحبي بتاع الارشيف ده سعاده البيه. ولزومه ايه بس؟ يلا بينا سعاده البيه. الله يخليك، احنا قدام الشركه وربنا هيجعل الخير على ايديك ان شاء الله ان شاء الله. ايه زي بعض اللي تشوف. يلا بينا. قلت لي اخوك اسمه ايه؟ يا انسه سناء، اجل الموضوع بتاع المناقصه لما يرجع الاستاذ جبر. دول مستعجلين يا استاذ وصفي، حضرتك قايم بعمل المدير، امضاء كفايه في الحاله دي. اصل في حاجات مش فاهمها. اذا الاستاذ جبر كان اتخذ اجراءات معينه قبل ما يسافر، خلي الموضوع كله لحد ما يرجع. والناس اللي بتسال كل يوم اقول لهم ايه؟ الاستاذ جبر هيرجع بعد 4 ايام على كل حال. ايوه علي، ايه ده كارت؟ هات. عبد المقتدر عبد القادر، خليه يتفضل. ايوه يا انسه سناء، في لسه اوراق عاوزه امضائي. هات يا ستي هات. اتفضل. ايوه دي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اتفضل دقيقه واحده بس. لا يا انسه سناء، الجواب ده يتغير، تنشال الجملة دي، ما تودوناش في داهية، رجعيه للمكنة يكتبوه زي ما عدلته. حاضر، عن إذنك. أيوة يا سيد، أي خدمة؟ والله أنا الحقيقة كنت جاي الأستاذ جبر بيه، إنما لما لقيته مسافر وسيادتك قايم بعمله قلت ماله، أهو سيادتك الخير والبركة برضه. أنا تحت أمرك. أصل جبر بيه ده قريبي وصاحبي كمان، عيشة هانم والدته تبقى بنت خالة أم الست بتاعتي، بس بقالي مدة يعني ما شفتوش من يوم حكاية ابنه حسام ما رجله انكسرت. إلا على فكرة، إزاي حسام دلوقت؟ الحمد لله. آه. بينزل من السرير يمشي في الأوضة دلوقتي، يمكن يشيلوا الجبس الأسبوع اللي جاي ولا حاجة. يا أخي في الواقع الواحد ما عندوش ذوق أبدا اللي ما سألش عليه من يوميها، إنما أعمل إيه؟ مشغول مشغول وحياتك جدا. وعلى العموم جبر مش غريب. ويقدر برضو ظروفي. إلا هو سافر لوحده ولا خد مع أمينة هانم؟ لا خدها معه. وسابوا الأولاد لوحديهم؟ والله أنا شايف إن الأصول برضو أروح أزورهم وأطمن عليهم نهايته. والله في الحقيقة أنا ليا خدمة عند سيادتك. تشرب الأول قهوة ولا حاجة ساقعة؟ قهوة سكر على الريح. هات يا علي قهوة على الريحة لعبد المقتدر بيه، ولا تخليش حد يدخل علينا دلوقتي. ايوه عبد المقتدر بيه، انا تحت امرك. والله يا اخي في ولد معرفة اخوه صاحبي. أيوة. قدم طلب عندكم وامتحن ونجح. اسمه ايه؟ احمد عبد العال. طيب لحظة واحدة كده، انا قدام الكشف اهو. ايوه أحمد عبد العال. أيوة تمام، ده طلع السادس. ما أنا عارف، وإنتم عينتم الخمسة الأول بس. إحنا هنعين دفعة تانية بعد 3 شهور، وإن شاء الله هيكون أوله. والله أنا أرجو إنه يتعين في الدفعة دي. أظن مش ممكن يا عبد مقتدر بيه، سيادتك عارف. برضو سيادتك تقدر تتصرف، وأنا عارف برضو إنك تقدر تتصرف. يا ريت يا عبد مقتدر بيه، بس هعمل إيه؟ ايوه انسه سناء، لا مؤاخذه يا عبد المقتدر بيه. اتفضل. جواب فتح الاعتماد لسه ما جاش من وزارة الخزانة يا أستاذ وصفي. وحامل إيه يعني؟ استنوا لما يجي. اليابان بعتت لنا استعجال، وان ما كناش هنبعت لهم بكرة هيلغوا الصفقة، لازم نبعت الرد ويسافر بكرة عشان يوصل لهم في الميعاد. طيب وإيه الحل يعني؟ اعملوا امتداد. لا مؤاخذة يا وصفي بيه، أيوة. أظن أقدر أنفعكم في الحكاية دي. تعرف حد في وزارة الخزانة؟ أي تسمح لي بالتليفون؟ تفضل. شكرا. ألو، اديني والله وزارة الخزانة. أي ألو وزارة الخزانة، اديني محمد بيه من فضلك، أنا عبد المقتدر، أهلا بيك. طيب محمد، أهلا، إزيك يا محمد؟ قول لي، أنا ليا خدمة عندك والله، في جواب فتح اعتماد بتاع شركة الزيوت الأهلية. لا لا لا لا لا، احنا عايزينه النهاردة. انا حبعت لك واحد من الشركة تسلمه له. اشكرك يا اخي، اوروبوا. يا وصفي بيه، ايوه، تقدر تبعت دلوقت حد يستلم الجواب. يا سلام يا عبد مقتدر بيه، انا والله مش عارف اشكرك ازاي. العفو العفو يا وصفي بيه، محمد بيه ده اصله راجل مهم جدا في الوزارة. باين يا فندم. مال خلاص يا ست سناء، ابعتي حد يستلم الجواب. ايوه عبد مقتدر بيه، ايوه فندم. انا هعمل بقى كل جهدي في حكاية احمد عبد العال دي، وان شاء الله هيتعين هيتعين. دي ثقتي فيك يا وصفي بيه والله. انا هخالف النظام، انما معلش ما اظنش الاستاذ جبر هيزعل لما يعرف. بالعكس يا اخي، يزعل ليه؟ والله انا شاكر جدا شاكر جدا، انا سعيد اني اتعرفت بيك، وارجوك تتصل بيا، انا احب اننا نتقابل كتير. نمر تليفوني عن سيادتك في الكارت. ان شاء الله يا فندم، انا يشرفني ان اشوفك كتير. طيب استاذن انا يا فندم. طيب يا سيدي، مع السلامة عم مقتدر بيه. بس يا سيدي قاد اللي حصل. يا سلام يا سلام يا عبد المقتدر بيه، أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا شكرا على واجب يا أخي، لازم الواحد برضو يخدم إخوانه. ثم محمد جبر ده زي ما أنت عارف راجل مش غريب، ده يبقى ابن خالة والدة الست بتاعتي. أنت إزاي تعمل العملة دي يا أستاذ وصفي؟ تشيل الخامس وتحط بداله السادس؟ ما هو الخامس نبقى نعينه بعد 3 شهور يا أستاذ جبر. إزاي ده؟ دي محسوبية صارخة، ده إفساد للنظام. دي مسألة بسيطة مش هتفرق، كلهم 3 شهور ونعينه. ده حقه يا أخي حقه، بأي صفة ندي حقه للي بعده؟ والله أنا عملت كده علشان خاطرك. خاطري أنا؟ أيوة، واحد قريبك جه هنا ووصاني عليه. طب افرض، تقوم برضو تسمع كلامه؟ أصل الحقيقة أدى للشركة خدمة وحبيت أردها له. طريقة شيلني وشيلك دي ما تنفعش دلوقتي، النظام هو اللي لازم يمشي. خلاص يا فندم، أشطبه وأرجع الخامس بداية. طبعا لازم ينشطب اسمه حالا. ثم قول لي هنا أفندم، مين قريبي ده اللي وصاك عليه؟ اسمه إيه؟ اسمه عبد المقتدر عبد القادر. عبد المقتدر؟ أنا ماليش قرايب بالاسم ده. إزاي يا فندم؟ ده عارفك كويس، وعارف أمينة هانم وعيشة هانم وحسام. استنى استنى استنى، طيب أمينة هانم تبقى مراتي، إنما عيشة هانم دي تطلع مين؟ تبقى والدة حضرتك. والدتي؟ والدتي ما اسمهاش عيشة. إلا عيشة دي كويسة أوي دي، ما بيش حد في عيلتنا خالص اسمه عيشة، إلا الخدامة اللي كانت عندنا وطلعت. والله ما عرفش بقى، هو قال لي كده وأنا صدقته، خصوصا لما حسيت إنه راجل مهم وله اتصالات بالناس المهمين. الجدع ده لازم نصاب، أنا عاوز أشوفه. يبقى أحسن، أنا هتصل بيه في التليفون وخليه يجي قبلك، وأنت تعرف شغلكم معه. لا لا لا لا لا، ما تقولوش إن أنا هنا. اسمع، أنت تتصل بيه على إنك لسه المدير، أنا لسه مرجعتش من السفر. أيوة، وخليه يجي قبلك وأنا هكون قاعد هنا في الأوضة كأني زائر. أما نشوف حكايته إيه يا عبد المقتدر ده كمان. يا أخي الواحد مش عارف يعمل إيه. أيوة عبد المقتدر، امبارح وكيل الوزارة قال لي يا عبد المقتدر، أيوة، لازم الناس تقدر موقفنا كويس، إحنا بنعمل اللي ربنا مقدرنا عليه والباقي على الله. طبعا. على فكرة يا سيد كامل، أيوة، يظهر حكاية أخوك انتهت خلاص. في أخبار جديدة يا عبد المقتدر بيه؟ وصفي بيه وكيل الشركة ضرب لي تليفون النهاردة يا سلام، وعايزني أفوت عليه بكرة. بكرة الساعة 11 يظهر انه حيبشرني بتعين اخوه. معاد عبد المقتدر دلوقتي يا استاذ جبر. طب تعال انت اقعد على المكتب بدالي، وانا هقعد هنا مطرح الزوار. وعرفك بيه بقى على انك ايه؟ اي حاجة مش مهم. علي فندم، في واحد حيجي دلوقتي يسأل على الاستاذ وصفي، ما تقولش ان انا هنا، خليه يدخل على طول. حاضر. اما نشوف ايه الحكاية دي. اهلا اهلا عبد المقتدر بيه. يا اخويا يعني ما حدش شافك من يومها. مشاغل مشاغل والله يا وصفي بيه. انا متهيألي شفت حضرته قبل كده. الله، انت ما تعرفوش ولا ايه؟ والله انا بشبه لسه. احمد علي مهندس. اهلا اهلا اهلا عبد المقتدر عبد القادر من الاعيان يا فندم. تشرفنا تشرفنا جدا يا عبد المقتدر بيه. قول لي نعم، انت زرت حسام ولا لسه؟ لسه ازاي يا راجل، انا فوت عليهم امبارح. ها وازاي رجله دلوقتي؟ بقت عال خالص، ان شاء الله على ما ابوه يرجع يلاقيه عال. هو مين يا استاذ وصفي؟ حسام ابن الاستاذ جبر مدير الشركه. هو عبد المقتدر بيه يعرف الاستاذ جبر؟ اللي عرفه ده قريبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده الاستاذ جبر ده راجل امير. امير امير وبس، ده شربات. عارف شربات يعني ايه؟ فعلا فعلا، يظهر انك بتحبه قوي. ما عندكش فكره، هو النسب بعيد حبه صحيح، انما احنا اصحاب جدا من زمان كده. وحضرتك بقى قريبه من ناحيه الام ولا من ناحيه الاب؟ لا الام، الست بتاعتي تبقى بنت خاله عيشه هانم والدته يعني. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اهلا بيك يا اهلا وسهلا استاذ جبر. ايوه شركه إيه؟ البلاستيك جبر مين؟ ايوه يا عبد المقتدر بيه، انا ابقى محمد جبر. ايه قريبك ونسيبك وابن عيشه هانم. ما ده انا انت نصاب. استدعي البوليس يا انسه سناء. بوليس يا نهار زي بعضه، على اذنكم تعال هنا تعال هنا. رايح فين؟ انا لازم اسلمك للبوليس. انا لا لا انا ما عملتش حاجه، انا ما اعرفكش انا ما اعرفكش. ايه بقول الكلام ده للبوليس يا انسه سناء؟ بسرعه بسرعه قوم البوليس. والنبي والنبي يا بيه والنبي، معلش اخر نوبه، انا ما ضرتش حد، انا ما اذيتش حد. انت بتضر البلد كلها، امثالك وباء لازم يقاوم بعنف. الاشاعات والدسائس بتلاقي مروجين لها الا امثالك. روحية عوشيني يا روحية، الحقيني يا روحية، راح تبدأ يا روحية. استمعتم إلى رجل ذو أهمية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات فؤاد المهندس، أحمد راضي، لطفي عبد الحميد، علي أدري، ملك الجمل، أمال زايد، نادي عزت، إبراهيم سيد، عصمت محمود، إبراهيم سكر، محمد علي. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج، وسجل البرنامج إبراهيم إمام. رجل ذو أهمية تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج محمود يوسف.